الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع: المفعول الرابع من المفاعيل، وهو المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهو نمكث أزمنا. فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان ولا فنوه مقدرا. كان ولا يا شيخ الصفر ولا هذا وإلا ولا كان وإلا فنوه مقدرا. وش عدف هنا؟ الهمزة. الهمزة يصبح في حسن فعل الصرف محدود، مثل فطلقها ورسالها بكفتي وإلا يعلم مغرسا هذا نظير. أصبح أنت تدرس القواعد بنتها يا شيخ مخففة للوزن. فعل الصرف وإلا يكون فنويه فقد يرى كان وإلا فنوه مقدرة. مقدرة هذا ليس على بك فنوه مقدرة حال من أي أنواع الحال. فنوه مقدرة يا مسكين هيا أنت من أي أنواع الحال مؤسسة هذه هذا التوكيل مثل ثم وليت المدبرين ولا تعتقد في الأجهة السرية لا يوكل لفظة هو يوكل معناه لما وليتهم مدبرين والتي مدبرين يعني غير ما توكل لفظة ولا تعتقد في الأجهة السرية لا تعتقد في الأجهة السرية هو مؤكد ايه؟ يوكل المعنى يهادي روح حيثم جاب انت الثلاثة يعرفون عنه تمام وهيك انت لسه ان حفظت عنه امسك الشيخ مقدر ولا مقدرة؟ مقدر حال كونه مقدر مقدرة؟ يجوز مقدرة يجوز مقدرة سمع يجوز المعنى قياسة حال كونك مقدر انوي مقدر او انوي مقدرة يجوز مضبوط عندنا مقدر لا عادي انوس القواعد العربية انت تفهمها التقدير هو أمني يوافق لعامله في المعنى لا في الدرس حال مؤكد لعامله معنى حامل مؤكد معنى عامله ما يصغر هيا أنت أنت الظرف وقت هذا الرابع من المفاعل اللسان العربي الظرف ينقسم إلى قسمين ظرف زمان وظرف مكان ولكن هذا المفعول لا ينصب على الظرفية إلا إذا تضمن معناه فإن لم يتضمن معناه لا ينصب على الظرفية مثل قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوما هناك ما هو منصوب على الزكية لأنها ما تضمن معنى منصوب بنزع الزكية شيء منصوب بنزع ما ولا بنزع الحال أسأل فهم مستقلوا فيه هو نفس اليوم نفس اليوم خافوا لا يتضمن معنى نعم هذا مفعول به وكذلك يعني يوم الجمعة يوم عرفة يوم مبارك ما نصب على الجسد لأنها ما تضمن معناها. وأما إذا قلت كافرت يوم الجمعة فهناك مصب على الجسد لأنه متضمن متضمن معنى الزفر. طيب صرت ثلاثة فراسخة. كلها هذا بمعنى منصوب على الزفر. نعم لأن إيه في ثلاث انتبه ما في إلا هذا. اللهم ما تكون هنا مفعول به؟ أبدا ما تكون مفعول به لأن سارة ما تتعدى ما تتعدى شرط معناه شرط في ثلاثة في ثلاثة فراسخ. يا شيخ ما أو مقدار ثلاثة فراسخ هذا المقادر. شيخ قلت لنا في الدرس الماضي قال لي هذا ما وصلنا إليه هذا لك فيها ثلاثة فراسخ إذا وصلنا إليه وفقروا هذا قبلنا نمشي. شيخنا بالنسبة للأشموني زاد في الشروط في شروط المفعول لأجله أن يكون قلبيا ولكن يرد عليه هذين البيتين هذين البيتين وهما واغفروا أوراء كريم ادخاره والبيت الثاني الإغارة. يا شيخ هذه ليست مصادر قلبية ومن ذلك بعدوهم اعتبروا هذا وبعدوهم اعتبروا إنه مالك ما قدر هذا من ذلك اعتبروا. إذا ما نقول من إملاق أن جرى بالحرف لأنه ليس منظر قلبي. لا نقول بأن ما نعم هذا اتباعا لأن حق هذا. هذا ليس شرطا لو كان هناك عادة ثانية. أنا أقول شرطا عند الغير عند من لا يشترط كيف نعم الآية. عند من لا يشترط كيف يتوجه الآية عندما لا اشتر من يكون خلفيه. لا تتوجه لها. لا جرور مجرور. وجه هنا. ما تنصب. ما تنصب على هذا. طيب الضرب وقت من مكان. قالوا لنا نحن نمشي هذا لا تدخل علينا. هذا كان عند اكتبال البارح. لان عندنا المراجعة يا شيخ عرض علي هذا. انت امشي هذا. ابن مالك ما قال انك اكسرت عليه ولكن الاسمون الى بعض الكتب يعني اعتبروا هذا ان تسير هذا وهذا انتبه السكر هذا اللي امثل اعطاك كمان المثل عليه وادي سكر وادي ذا قانع كمان صدر قلبي هذا كله قلبية لكن الشواهد ليست قلبية. الشيخ ولا يفرمون الحق أنا ما أقول لك هذا مقتل مقتل من الضفر من أي نوع الضفر لا أخي نحن ما نعم ليس لا تبقى قبل نحن نمشي على القواعد حتى لا قلت لك ولا كان هنا في آية هناك مصدر مفعول مطلق يعني مؤكد مضمون الجملة مضمون الجملة هنا ولا يرجع التفاصيل شو لم يكن لما تعرف الصراط كونه الوقت الظرف وقتنا ومكان ضمني يا أخي خلي خلي عنا عند المفسرين هذا الظرف هذا مسؤول مصر وجف عامله هجوما حتى شيخ الأكبر يقول كذا الأكبر يقول كذا هكذا هكذا وكذلك تفاصل الحجاج هذا أنا حقا ما نتبع إلى ابن العقيل ولا ما أنا مداي من أي النيابة وين من أي أنواع هذا ظرف ظرف الجمال هذا يتضمن معناته يعني كثير مقدم نحن ما نتبع هذا نتبع القوانين العربية ما نكون زي الغامي الغامي ما نكون زي أسر أمسر الظرف وقتنا ومكانا ضمنا أنا قلت لكم يعني الظرف هذا الثالث من المفاعل من المفاعل الرابع من المفاعل لقتل يا قتل ظرف ومكان وظرف الظرف أنا من أي المفاعل اسألك من أي المزيد حقا هذا اللي تقول ذكر هو ذكر ما قلت أنا تتبعته وأنا قلت لك الحق ما أنت ما تبغى هذا حقا هذا مفتول مطرق حافظ يتضمنه مع الجملة حفظ عامل هذا المعنى. وقد ينوب عن مكان مصدر ذاك غير الزمان يكتب أمسك. ومنها حق أمسك. أرد عليك سنطيف يا هذا ما يسوق هذا؟ لا قد يلا هيا قد يلا ترجع لها حقا في الآية أنت غلط أنت مقدم الآية ما سمعتها لا لا ما سمعتها لا وين وين من أجل لا كم المؤمنون حق نحن نعرف النيابة ونعرف هذا كله بيشك فيها وين النيابة هذا تحت المفعول المطرح مثل جالس قربة زيد قربة زيد هذا بالنيابة المصدر هذا ضرب ولكن بالنيابة لأن نستخدم جالس قربة مكان مكان قرب زيد ويتضمن معناه من أي حق هذا لازم تقتنيع نحن ما نترى بمقلدين لا في العقائد ولا في هذا نتبع النصوص هذا التقليد كلما شافه الكتاب الإنسان في الكتاب لا قاله واحد نعم لا نمشي عليه ويترك الصحيح التفاصيل عندنا هنا قالوا يتحقق هذا أولئك هم المؤمنون حقا قالوا مفعول مطلق بفعل محذوف جوبا مفعول مطلق هذا يتضمن معنى ايه يتضمن معنى الجملة هذا حق انتبه لها كيف تقدر هذا الشيء؟ ايه؟ حقه ذلك حقه حقه ذلك حقه حقه موصوف المحذوف أولئك هم من إماما حقا الشيخ إذا كان في الورقة للعمري وفعل المتطلب ما رأيته مع عمري حقه حقه مع عمري ورقة عربي حقا هذا مقرب بنفسه طيب نزلنا في الضرب خلنا في الضرب يا شيخ خلنا في الضرب ايه في الضرب لا يخلنا نفسه سوى صعب هذا مقلب هذا يقلب الكتاب اما يقلب يقلب القواعد العربية اللي نفط عليه اذا قالت حلال لغة للعرب ما هو لهذا هنا مرت معنا باسم جسارة نعم بس ماذا مرت معنا ما مكان نعم بس مكان لأنها تضمن معنى المكان هنا المكان القريب يعني تكون اسم إشارة ظرف مكان في آن واحد ما ها ظرف مكان امكس هنا هنا اضمونا هنا هذا ظرف مكان نزل ظرف في هذا المكان واما اضمونا ظرف زمان امكس فيه اضمونا انت خلاص ما فيه تعليق على البيت هيا خلق باضطرادي بقياس فخرج دخلت الدعاء لذلك ما نقل المطلوب تكون ظرف مكان انما ما ما ما يعني ما تكون معنى شيء في كل المواضع فاهم ولا الزمون هذا وهنا هذا تكون ظرف مكان تتضمن معنى شيء في حالة سجن ما فاهم؟ باضطرادي يقول لك هذا حده ان يكون اولا متضمنا معنى ان يكون ثانيا ان يكون باضطراد بقياس نعم فاذا لم يكن فاذا كذا شخص من هذه من هذا التصيب لا ينصب على نزلت الشام نزلت الشام وكذلك نزلت الشام لها ثلاثة أمور إما أن تكون منصوبا عن الصدقات أو تكون منصوبا عن أسره بالصدقات أو تكون منصوبا عن أسره بالمسجد ها ثلاثة يوم لك هذا فهنا امكث أزمنة عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطراد نحو امكث هنا أزمنة نحو أمكث هنا أزمنا فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان وكل منهما تضمن معنى فيه لأن المعنى لأن المعنى امكث في هذا الموضع أو في أزمنه. واحترز بقوله ضمن معنى فيه مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى فيه، كما إذا جعل اسم الزمان يوم عرفة، يوم مبارك، يوم هذا زمان، ولكن لا يخضع للظرفية لأنه ما تضمن معنى فيه، لأنه مبتدأ مرفوع مبتدأ. يوم مبارك هذا خبر مرفوع عن الخبرية. فما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا نحو يوم الجمعة يوم مبارك ويوم عرفة يوم مبارك والدار لزيد، فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه، وكذلك ما وقع منهما مجرورا نحو سرت في يوم الجمعة وجلست في الدار، لأنه ما تضمن معنى جرى به على أن لا نقول مرفوض على ذلك، على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح، وكذلك ما نصب منهما مفعولا به نحو بنيت الدار، بنيت الدار شهدت يوم الجمل، شهدت يوم الجمل هذا مفعول به، أو حضرت يوم الجمل، يوم الجمل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولكن كثير من المجاهدين ما يعرفون هذا، واضح، لكن هذا معروف انه هو التقوى يوم ترجعون فيه، ما في تقوى في ذلك اليوم، يوم القيامه يوم الجزاء ما في تقوى، هذا معناه خافوا ذلك اليوم، خوفوه كمن تعمل من تعمل اعمال الصالحات وتتباعد وتبعدون عن المعاصي، هذا خوفه ما يكون بالميزان فقط، واحد يمشي في المعاصي ويدعي انه يخاف يوم القيامه، انا ما اخاف. واضح انت قول الله عز وجل الله اعلم حيث يجعل رسالة، خليني اقول لك هذا الشيء يحتاج، هذا الذي يعني تضيعون به الدار، هذا يحتاج الى غير ذلك. واتقوا يوما مفعول به هذا، طيب يمكن ان يكون المفعول به يا اخي اتقوا الله محذوف، لا ابدا قدر اتقوا الله في يومك، لا نفس اليوم هذا بنفسها امرنا بالتقوى بخوفه نفس الغداء، كذلك كيف نتقي الله في يوم ما هو يوم القيامه، كيف نتقي الله نفس الشيء، لا يمكن ما في يا اخي ذلك اليوم ما في تقوى، نفس الشيء، واليوم كيف نتقى اليوم؟ لا معناه في هذه الدنيا نخافه، نخافه الدين كما خافه الصحابه وفي الضيق والشهداء خافوا ذلك اليوم، نعم لأن إيه؟ خافوا ذلك، نعم هذا ابتعدوا عن المعاصي وعملوا بما أمرهم الله عز وجل في الأعمال الصالحة، هذا خوف، هذا في الدنيا هذا، نعم ولكن ذاك اليوم ما في خوف. أنت واحترز بقوله باضطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأم، فإن كل واحد من البيت والدار والشأم متضمن معنى فيه، ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا، ليس مضطردا لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذفه فيه معها، فليس في البيت والدار والشأم بالمثل منصوبة على الظرفية، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به، لأن الظرف هو ما تضمن معنى فيه باضطراد، وهذه متضمنة معنى فيه لا باضطراد. هذا تقرير كلام المصنف وفيه نظر، لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى فيه، لأن المفعول به غير متضمن معنى فيه، فكذلك ما شبه به فلا يحتاج إلى قوله باضطراد ليخرجها، فإنها خرجت بقوله ما ضمن معنى فيه والله تعالى أعلم. هذه لا يجوز إلا هذا مو كلام صحيح يا شيخ، هذا مو كلام صحيح، اضطراد ما يشترط لأن في هذه الحالة لا تتضمن معنى فيه، ذلك لا مقبل ذلك ما نقول اختلفوا في فقد يعني دخلت للدار نعم قالوا ابن مالك قال كثير في الكافية واستعملوا قلوسا عبد دخل عن منصوب على التشبيه من الوقت يعني اعراب تكون الثلاثة او الثلاثة ويجوز ايضا بنزع الخاف يعني التشبيه من فعل الشخصيات كيف التشبيه على المفعولين يعني انه يشبه بالنصر كيف التشبيه على الفرعية نعم ومنصوب على الكرسية بسبب انه يتضمن المعنات ولكن لا بالطرف هكذا نظير ولا نعم ما له نظير هذا ايش السبب المختص يا اخي الدار ما هو مختص الدار ما هو مختص يعني سكين في المكان لا يقبل ان يطبع على الزكيه الا اذا كان مبهما وما يقبله المكان الا مبهما لكن التخصيص هذا ايه مختص مختص بانه ما مش مختص بالاضافه آه. ما الدال لا يسمى الا لا لا يعني لا يعني محدود ايش آه. مختص هذا هو الاختصار شيخ ليش ما نقول مفعول به ما نقول مفعول به يعني يا شيخ يا ما اسمه مكان يقول لناس المكان لا يعني لانه يتضمن معنى شيء يعني يمنع المعقول به ما يتضمن ما تقول له متضمن معناه لانه حاتي قول الرابع جعلوه مفعولا به ولو كان جعلوه به ايه جعلوه مفعولا به ايه هو هذا ايه دخلت الدار ماذا قال لك وعلّلوا هذا ما في المكان وزادوا دون هذا الذي نصعده إلى هنا ما وجد يا شيخ يعني إيش أسماء المكان المختصة لا يجوز فيها يعني أصلا حزب فيه أسماء المكان المختصة لا يجوز فيها طب هذه يعني ما أسماء مكان الشام ولا هذا مختص الدار ما هو عام ننصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا أسمع الآن بعدما عرفنا ابن مالك الظرف وقسمه إلى قسمين ظرف ومكان وظرف زمان قلنا له وين العامل فيه وين العامل قال لك ننصبه بالواقع فيه أنصبه بالواقع وهو الفعل فعلوا الحجر مصدر او شبه الفعل اسم المصدر والمصدر ان هذا يعمل عمل الفعل يعني احسن نقول بالحجر يا شيخ الحجر قبل ما تشوفه الفعل للحجر الحجر يجمعها كلها يا شيخ يجمع اسم الفاعل والمصدر والفعل المضارع مظهرا كان كان مظهرا هذا العامل العامل انه يكون مظهرا وبين فنه مقدرا انوي العامل هذا الفعل ها انصبه الفعل مقدرا التقرير هذا ما يكون زائدا مما يكون وجوبا وجوبا زي عندك وجوبا ورتب أكثر منك ها وغير ذلك حكم ما تضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان النصب والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير أو الفعل نحو ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير أو الوصف نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف هذا الفعل ينصبه بالواقع الواقع الفعل يشمل هذا كل حاجة سلام فاضي لكن لو قلنا الواقع عن الحدث كان أحسن لا بالواقع ليس الواقع الواقع هذا الواقع الضرب الواقع الواقع يعني طم الواقع كذا كله هذا طيب احيانا يكون متعلق العامل في الظرف احيانا الفعل يكون العامل فيه يكون الفعل الفعل هذا هو الحدث ايش بخلق هو الواقع لا في تماثل يا حبيبي روح. إذا الفعل كلام فاضي يعني أو الفعل أو الفعل نحذف هذا كلام فاضي أو الفعل هو يقول نحو ضربت زيدا هذا هو الواقع الضرب الذي وقع هو أيضا الضرب هذا دل عليه الفعل يا شيخ أقول لك هو هذا الضرب هذا هو حدث هذا لا حدث هذا ما تقول لا مشاحة يا شيخ في الاطلاع بعد فهم المعنى والناصب له إما مذكور كما مثل أو محذوف جوازا نحو أن يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة وكم سرت هذا متى وقع يوم الجمعة هذا الحدث كما ما تشوفه إلا شخص معنى قوله المذكور معناه لا يحتاجون إلى الفعل فهم كل ما فيه رائحة الفعل كلها يعني السلة هو طوعونا لا ليس بالفعل فيها رائحة الفعل لأنه بمعنى الفعل سواء بالفعل فليس بالمرض ولا غيره وليس ملسانة كبير ليس بمعنى أتمنى أيضا ولا ليس ولا لعل ولا كله ترجي يتعلق بهذا الظرف هذا كل ما فيه معنى الفعل لا حروفة لا يسترط أن يكون فيه حروفة إذا كان فيه كل ما فيه معنى الفعل يكون عاملا للصرف ويكون عاملا في الجواب المجرد والذي فيه حروف الفعل اسم الفاعل وكذلك من باب أولى هذا عامل جنين معنى الفعل لا حروفه يؤخر أن لن يعمل فتلك لي هذه العوامل التي فتلك لي وكأني هذه الحروف تضمنت معنى الفعل ولكن ما تضمنت حروف الفعل واضح لأنك أن بمعنى تشبه ولعل ترجى وليس تمنى هذا لأبعاد ولكن يكفى كله لا تعمل لما قبل وكم سرت فتقول فرسخين والتقدير جئت يوم الجمعة وصرت فرسخين أو وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة نحو مررت برجل عندك أو صلة نحو جاء الذي عندك أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو خبرا في الحال أو في الأصل نحو زيد عندك وظننت زيدا عندك فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر وفي الصلة استقر لأن الصلة لا تكون إلا جملة والفعل مع فاعله جملة واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة والله أعلم وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما كل وقت زمان يقبل النقر على التفسير سواء مختص محدد ولا غير محدد وأما ظرف المكان لا يقبل النقر على الظرفية إلا إذا كان مبهما مثل فوق لا يعلمها إلا الله تحت كذلك يمين شمال ولذلك مثل بالجهات هذا أمسك هو الجهات والمقادير وما صيغة من الفعل كمرمى من رمى وما في أو يكون ظرف المكان هذا صيغة من الفعل مع عامله كمان لا ينطبع على الظرفية إلا مع عامله الذي اشترك معه في الحروف الأصلية مثل رميت مرمى مرمى زيد صحيح نعم كله وأما إذا كان مع العامل لا يشترك معه لا ينطبع على الظرفية إلا سماع مثل مجزر الكلب سماعي أمشي يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو سرت لحظة وساعة أو مختصا إما بإضافة نحو سرت يوم الجمعة أو بوصف نحو سرت يوما طويلا أو بعدد نحو سرت يومين وما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان أحدهما المبهم والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ونحو هذا ما قلت لكم ونحو هذا كالمقادير نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد. تقول جلست فوق الدار وصرت غلوة فتنصبهما على الظرفية. وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرط نصبه قياسا أن يكون عامل مع فعله الذي يستوي معه في الحروف الأخرى. أن يكون عامله من لفظه نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عامل. وأنا كنا نخرج منها مقاعد للسمع. علي بيون مقاعد للسمع ايش على ابو ولمح مقاعد هذا ايش ايش من الصيغ العربية هات صيغة مبالغة كل انتم ما تعرفون ما علموكم من صيغة المبالغة فان بعيد عن المبالغة يا اخي ايش بخلت هذه الصيغة ما تعرفون قال انا لا حول ولا قوة الا بالله قال انا متعلق هذا ما هو هذا اصل الكلمة بنفسه عصد هو ايش مقاعد نعرف انها صيغة متهجمة ولكن اخلوها ايش اخرجوها مقعد